هذا أيها الأحبة هو الشريط السابع من التعليق على مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب لأبي زكريا النووي. نعم. إيش؟ والله الظاهر لي إن في أول الأمر سماع الأشرطة أحسن في أول الأمر، ثم بعد ذلك المطالعة. نعم. شيخ بعض المبتدع يأتي بالفوائد والطائف، يعني ما سمعها لطالب طالب علم الغيب. لا ما خل عنها إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدع. أنظر للحال، يعني بعض ما يعرف أنه مبتدع لأن عنده أقول فلان قال لا لا أبدا. كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذه أمانة. أنا ما رح أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة. يعني يظنون أي عمل لا يفيد بها؟ لا ما أفعل كلها، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. أحسن الله عليك. البعض طلاب العلم يتشوق شيخ في المجالس أن يحترم ويقدر من باب أن هذا من آداب طالب العلم، أو قد يحصل هذا عند بعض يعني من سبقوا للعلم، هل هذا يخلو شيخ بإخلاص النية أصلاً؟ وهل هذا يعني والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم، هذه نية رديئة جدا. أقول لا هذا معناه طلب العلم لغير الله، فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس يعلمهم ويبين لهم الشريعة ويكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام. ايش ايش الجلوس للتدريس؟ نعم في درس العلم. نعم قبل ان تاخذ الاهليه مع انه مفيد يا شيخ، الجلوس في جلسه للتدريس مفيد. لا بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وان كان لم يكمل يجلس، ولكنه لا يتعدى حده. لا يتعدى حده يعني لا يجيب مثلا مسائل كبار وهو ما يستطيع أن يعرفها. يعني مثلا أفرض أنه يدرس مثلا في الأصول الثلاثة، أصول الثلاثة سهلة وكلنا نعرفها ما في مانع، لكن يجي يدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين أو نقد المنطق شرح السام أو شرح الطحاوية وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن. لا شيخ قول عمر رضي الله عنه اتفاقه قوي يسود، وكيف يسود الناس أصلا من ليس بأحد؟ لا هو الإنسان يتبرز لابد أن يسود، يتبرز به أهل التصدق. طيب هو عمر يقول تعلموا قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل أن تكون سيدا بين الناس فتنشغل، وهذا هو الواقع. ايش قول المالك من الله يرتفع عن الجمود على محض التقليد، يعني ذلك يكون له اراء خاصه؟ كيف هل يفهم من ذلك اللي هل يفهم من ذلك ان يخرج على شيخ باقوال مثلا؟ لا مي مساله الشيخ، لكن قصد الانسان المتعلم لا يجمد على مذهب من المذاهب، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن توه رضيع يرضى من ثدي، ما هو يأكل من كل طعام. بينهما فرق بين المتعلم وبين إنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم. السؤال في وقت الامتحان إذا كان نعم اسم القسم الأول أن يسأله قبل أن يبدأ طيب. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلى الله على محمد محمد. نعم المهم من قبل أن توزع الأسئلة ما في بأس، هذا لا بأس به، لكن بعد أن توزع الأسئلة ما يمكن، لو سأله لا يجيب. نعم. وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل وأن يعتني وفي الحديث بأن في الحديث أي. ها أي. بأن ها بدون أل عندي أنا بدون أل الله أنها بأل أحسن. وفي حديث النهي وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت في الشراء. الأغلطات معناه المسائل التي لخفائها وغموضها يغلط فيها الناس كثيرا، بحيث يسأل عن مسائل معقدة إما في الفرائض وإما في الوصايا وإلا في أو في غيرها، المهم التي يغلط فيها الناس كثيرا، أو في الرضاع أيضا دائما تأتي غلطات في الرضاع، فهذه ينهى عنها. نعم. عندي يقول قال المنذري وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن سعد. وأن يعتني بتحصين الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت في الشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخ فيستنسخه وإلا فلينسخ. ولا واقع أن بعض الناس إذا نسخ الكتاب رسخ في ذهنه، يعني مثلا إذا نقل كتاب هذا النقل أفيد له من تكراره 100 مرة ويثبت حفظه بالنسخ، فإذا رأى من نفسه ذلك فلا بأس أن يشتغل بنسخ. نعم. حصلت بالشراء لأنه اشتغاله كيف؟ حصلت بالشراء ولا يشتغل بنسخ، يعني حصلت بالشراء لأن الاشتغال إيه. نعم. اشتغال بالعلم أهم. كيف؟ هذا مراد. ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرفضي مع إمكان تحصيله. رحمه الله بشرط أن الخط يقرأ، فهو إن أراد بقوله بتحسين الخط ما فوق الحاجة فلا بأس، لكن إذا كان خطه لا يقرأ لا بد أن يحسنه. ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا. الاستعارة، ولا يرتضي الاستعارة، ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد، ذكر 3 مفاسد في إبطاء رد العارية: أولا توفيت الانتفاع به على صاحبه، والثاني أنه يكسل عن تحصيل الفائدة منه، لأنه إذا قال أرده غدا أرده بعد غد كسل عن تحصيل الفائدة منه، لكن لو وطن نفسه على أنه يرده غدا فسوف يحرص على تحصيل الفائدة، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. يعني المعير إذا رأى الناس إذا أعارهم أبطوا وتأخروا كان ذلك سببا لمنع العارين. وهنا نقول هل الأفضل والأولى أن يحدد مدة للعارية فيقول أعارتك نصف شهر شهرا؟ الظاهر هذا أحسن أن نحدد لأن لا تفوت المصالح ويكسل المستعير. نعم. وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري: إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها. وعن الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع رحمه الله المختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه، ينبغي أن يضاف إليه قيد آخر: ويستفيد من العارية. فإن أعار كتابا كبيرا لطالب علم صغير فلا يستحب هذا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف يضيعه، سوف يضيع هذا الصغير ولا يستفيد من الكتاب. نعم. وروينا عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. ويستحب شكر المعير لإحسانه، فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها. وإنما قصدت بإيرادها أن يكون الكتاب جامعاً لكل ما يحتاج إليه طالب العلم. وبالله التوفيق. غفر الله له ورحمه. لا شك أنه أفاد وأجل. وسيأتي آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وهي أعظم من آداب طالب العلم. نعم. باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا. هل عندكم خطأ ولا خطر؟ من همزة. والله يعني الخطر أحسن، لأن الخطأ كله معرض له. لو قال الخطر كان أولى. ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر أنه قال العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ودأ أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتي عن شيء ولا يستفتى عن شيء إلا ودأ أن أخاه كفاه الفتيا. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم أقرأها. نعم. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. لكن إذا علم الإنسان أنه لو توقف عن الفتيا ذهب المستفتي إلى إنسان جاهل وأفتاه، فهنا نقول يجب عليه أن يفتى، لأن الإفتاء فرض كفاية، وهنا لا يجده في البلد من يكفي، فيجب عليه أن يفتى. هذا إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا فليقول له انتظر حتى أراجع المسألة وأبحث فيها. لكن إذا كان في البلد من هو أهل للفتية في علمه وورعه فله أن يقول اذهب إلى فلان. لكن أحيانا يقول المستفتي أنا لا أريد إلا أنت مثلا، فهل يتعين عليه حينئذ؟ الجواب نعم يتعين عليه حينئذ، لأنه ما دام هذا المستفتي لا تطيب نفسه إلا بفتوى هذا الرجل المعين فيجب عليه أن يفتي. نعم. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. الله أكبر. وهذا في زمنه، كيف عادل في زمننا؟ وعن عطاء بن السائب التابعي أنه قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري. عندنا الآن في كثير من الناس يتكلم وهو يضحك يبتسم فرحا بذلك. الله. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون أنهما قالا أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في أحد فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل أنه قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي لكن هل ظلهم هذا؟ أبدا، بل صاروا أئمة وأخذ الناس علومهم واقتدوا بهم. نعم نعم. الشافعي والحسن وابي حصين التابعيين. نعم. صاروا ثلاثة يا شيخ والتابعيين. هي ظاهر من قصر الأخي الحسن وابي حصين. الحسن. نعم. هو ذكر ثلاثة، الشعبي والحسن وابي حصين. ما تكون التابعيين. نعم. لا كان يقول التابعين. وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنى وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة، وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم. هذه الآثار هل هي في عموم المسائل أم في مسائل المشكلة؟ إن هناك مسائل يعرفها صغار المبادئين العلم. طاهر هذه قراءة يعني قضايا أعيان ربما يكون في وقت يرى أن المسح الإمساك. لكن عموما الشيخ القائد يمشي عليها قلق. طالب العلم أن يحرص على أن لا يفتي إلا إذا خاف شيئا. إذا كان السائل مضطرا فليفتي، لا بد من هذا إذا كان عنده علم، وإلا كلما سلف أسلم. لكن هل يسلم من يعرف أنه ليس في البلد إلا أناس جهال يفتون بغير علم؟ ما يسلم. ولا أخلاص خاص مثل ما قال أبو حنيفة، لهم المهنة المهنة وعلى الوزر. نعم. يكثر أحيانا بعض العلماء أن يسأل بعض الناس في بعض البلاد فيقول له ارجع إلى المفتي عندك في بلدك، فهل هذا ضابط معين رد الفتوى من قبل المستفتي حتى إلى هذا العالم؟ أما ما فيه خصومة، ما فيه خصومة، فالإنسان الأحسن أن لا يفتي، لأن المستفتي لن يذكر حجة الآخر، وإذا أفتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسدة. ذهب يقول فلان أفتى بكذا، ثم ربما يقولها في حال المحاكمة عند القاضي، فهنا الأولى ألا يجيب. هذه واحدة. ثانيا، أحيانا يكون إنسان في دائرة، في دائرة، ويفعل شيئا تعرف أنه لا يجوز أو مكروه على الأقل، فيأتيك واحد من هذه الدائرة يسأل، والرئيس اللي فوقه هو الذي سن هذا الأمر، هذا أيضا لا تفتيه، لأنك إذا أفتيته ذهب ينازع ولي الأمر الذي فوقه بفتواك. مثال ذلك مثلا، هذا إنسان جاء يسأل يقول نحن نصلي في الدائرة، دائرتنا والمسجد قريب منا، هل يجوز أو لا؟ هنا لا تجب، سواء كنت تعتقد أن الواجب الجماعة في أي مكان أو أن الواجب أن تكون في المسجد، لا تجب. ليش؟ لأنه سوف يأخذ فتواك سواء مكتوبة ولا شفوية، سوف يأخذها إلى هناك وينازع ولي الأمر، وربما يكون ولي الأمر مستندا إلى فتوى من عالم آخر وماشي عليه. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يحترز في مثل هذه الأمور. نعم. نعم. لا بأس، ما في مانع. يعني إذا سئل الإنسان وما عنده ليس عنده علم لكنه قد علمها من عالم معتبر، فليقول قال فلان كذا وكذا، ويكون هذا راويا لا مفتيا. نعم. كثيرا ما تتشابه المسائل والقياس شبه جلي او مساوي، فهل لطالب العلم اذا اتضح له القياس بعد السفاه ان يفتي من يسالونه؟ كما قلت لك، الانسان اللي عنده اهل، فهذا متاهل يعني عنده اهليه لهذا، فلا باس يسال، لا سيما اذا كان هناك ضروره ليس في البلد احد. وأنا أرى أن طالب العلم الصغير أن تحرز عن الفتوى أحسن بكثير. نعم. ما رأيك بالمذاكرة ليلة؟ يعني يسهر طول الليل. إيه. وفي النهار ينام. والضحى. لا بأس به، بس بشرط أن لا يرهق نفسه. إن أرهق نفسه فلنفسه عليه حق. عرفت؟ نعم. أنا أراكم، لكن ما أريد أن تكون أسئلة كلها لكم. نعم. خلاص. طيب. شيخ، لو كان يعني هناك مفتي في البلد راسخ في العلم، هل تجوز إحالة إليه في الأمور التي ما تخص العقيدة يعني في بدعته؟ إيش؟ هل تجوز الإحالة إلى مفتي راسخ في العلم؟ يعني مبتدع. القضايا التي لا تخص العقيده او البدع، امور يعني متفق عليها. انت مش بالك مع اهل البدع، هذا سؤال ثاني. من اهل البدع لا تحرص على ان يكونوا ائمه، لا تحرص في اي حال من الاحوال، حتى في الامور الواضحه لا تحرص. شيخنا بارك الله فيكم، اثناء مناقشه الطالب لشيخه الدرس بأن يعني يرد عليه أقوال العلماء الثانيين الذين رأوا غير قوله، هل هناك مسائل يمكن أن يناقشوا فيها في المجلس ومسائل لا يصلح أن يناقشوا في المجلس؟ إذا كان كذلك فما مثالنا التقرير؟ لا، أنا أرى أن مناقشة الطالب للمدرس مناقشة كأنه ند له، هذه سوء أدب لا شك، وللمعلم أن يعرض عنه. أما مناقشة في حديث مثلا بين أيدينا أو معنى عبارة كتاب بين أيدينا، هذه لا بأس ولا تعد سوء أدب. نعم الأثر الذي انقطع بينه وبين علي. نعم. طلب مني حفظكم الله أن آتي بفريق وفاة. إيه. نعم. ولأنه علي بن انقطاع. توفي سنة 31 و200 ذكرها الذهبي رحمه الله، ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في المجلد العاشر من السير، سير أعلام النبلاء صفحة 651. وكذلك المزي رحمه الله في تهذيب الكمال وحال البغداد. هذه وفاته. اي نعم. بعيد عنك. اي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: فصل. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. الله. وهذا إذا قال قائل: كيف نقول ينبغي للإمام أن يمنع من لا يصلح من لا يصلح؟ قلنا: لأن هذا هو الواجب حفظا للشريعة من التلاعب بها ممن لم يصل إلى درجة أهليته للفتية. وليس هذا من باب منع العلم، بل هو هذا من باب منع الشر والفساد. نعم. فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة. خلافا لبعض الناس، بعض الناس يفتي نفسه بما لا يفتي به الناس، بمعنى أنه يرخص لنفسه ما لا يرخصه للناس، بحجة أنه واثق من نفسه وأنه لن يفعل. مثلا لو أن إنسان يفتي الناس بتحريم الخلوة بالمرأة، وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكنه يفتي نفسه بأنه لا بأس أن يخلو بها، لأنه يقول عن نفسه إنه إيش واثق من نفسه ولن يحصل الشر. هذا لا يجوز. السلف الصالح رحمهم الله إذا أفتوا الناس بحل شيء فربما يمنعون أنفسهم منه خوفا من الجرأة، فكيف يكون العكس؟ نعم. فصل. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا متيقظا سواء في متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. قال: وذكر صاحب الحاوي معنى مثلا إذا أبتى أباه أو ابنه أو أخاه أو ما أشبه ذلك فلا يمنع، بينما هو لو قضى لابنه أو أبيه فإن حكمه لا ينفذ. لكن المفتي كالراوي، كما أن الراوي يحدث أباه ويحدث ابنه ويحدث عدوه ويحدث صديقه فكذلك المفتي. فمعنى أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، يعني معنى أننا لا نمنع فتواه إذا أفتى أحدا يرجع إليه نفعا أو يدفع ضررا. لماذا؟ لأنه إيش؟ كالراوي مخبر، بخلاف القاضي. القاضي والشاهد لا تقبل شهادته ولا حكمه في من يجر إليه بشهادته أو حكمه نفعا. واضح؟ نعم. قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما يعني بحكم الخصم معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. واتفق، لكن هذا لا يقع إلا من شخص لا يخاف الله، يعني معناه أنه إذا استفتاه شخص معاد له شدد عليه وقال هذا حرام ويلزمك كذا ويلزمك كذا، هذا يظهر أنه لا يقع من إنسان يخاف الله، يعني هذا، لأن الإفتاء إخبار عن دين الله عز وجل، والمفتي واسطة بين من؟ بين الخلق والخالق، فلا يجوز أن يؤثر فيه العداوة أو الصداقة فيفتي للصديق بشيء وللعدو بشيء آخر. نعم، لو رأى شخصا متهاونا ورأى أن يفتيه بالأشد فهذا لا بأس به، يعني هذا من باب مراعاة الحال ومن باب التربية، فقد يفتي شخصا مثلا يعرف أنه متهاون في محظورات الإحرام مثلا فيقول له يلزمك كذا ويلزمك كذا، وربما يفتي بالأشد نظرا لحاله، وربما يفتي آخر بخلاف ذلك. لكن إذا خاف أن يكون في ذلك مثلبة عليه، بمعنى أن يقول الناس في عرفه ما يقولون، فهنا يجب أن يلاحظ هذه المسألة. وإذا أبتى شخصا بما تقتضيه حاله فليقول له مثلا إن هذا بيني وبينه، لا تحدث به عني، لا تخبري به عني، وما أشبه هذا، كما كان بعض العلماء الكبار يفتون بالأشياء سرا ولا ويقول للمستفتي إن هذا سر. مثلا عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يفتي بالطلاقة الثلاث واحدة، لكن يقول عنه ابن حفيده يقول إنه يفتي بذلك سرا. وكذلك ينقل عن بعض العلماء أنهم يفتون سرا بأشياء لا يفتونها عموما، حسب الحال والإصلاح. نعم. واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ هنا يشمل حتى ما ينبئ به عن دين الله، أن نتبين. ولكن هذا في الحقيقة إذا طبقنا هذا الحكم الذي حكى فيه الخطيب إجماع المسلمين وطبقناه على حال بعض الناس اليوم مشكل، يبقى أشكال عظيم. لأن مثلا إذا قلنا إن الفسق يثبت بفعل الكبيرة إذا لم يتب منها، وقلنا إن الغيبة كبيرة، فمن يسلم من الغيبة؟ نعم أجيبوني، لا أحد إلا القليل النادر. بل إن بعض طلبة العلم يفتنون والعياذ بالله بأكل لحوم الناس، ولا سيما من كانوا مشاركين لهم في العلم. تجد أحسن مجلس عنده أن يسلح إنسان وشرب ويأكل لحم. فإذا قلنا بأن العدالة الشرط، وأن الغيبة من الكبائر، وأن الكبائر لا يرتفع حكمها إلا بتوبة، بقي الأمر مشكلا حقيقة، أنه مشكل، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. فكيف الحل؟ الحل أن نقول للمفتي اتق الله واجتنب هذا الشيء. أنت الآن إمام قدوة يقتدي بك الناس، وأنت سفير بين الخلق وبين الخالق، اتق الله في نفسك لا تغتر. وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته، مثلا قاض لا يأتي إلا في نصف الدوام ويخرج قبل الناس، أو إنسان موظف مدرس أو غير مدرس ويتهاون في أداء الواجب. فالمهم أن هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله إذا طبقناها على واقعنا اليوم وجدنا السالمة قليلا جدا. نعم. ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، يعني الفاسق إذا وقعت له واقعة وهو عالم جيد فإنه يعمل باجتهاد نفسه ولا بأس، بمعنى أنه يجوز يفتي نفسه، لكن الناس لا يقبلون فتواه. وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، ففيه وجهان، أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاء، والثاني لا يجوز كالشهادة، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين. يعني إذا كان شهود النكاح ليس فسقهم ظاهرا ولا عدلتهم ظاهرة ولكنهم مستورون، فإن القول الراجح أنه ينعقد النكاح به. بل على القول الراجح أن النكاح إذا اشتهر وكان عقده بدون شهود فإنه يصح اكتفاء بإيش؟ بالاستفاضة والشهرة. نعم. قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج، ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. هذا يجب أن يقيد، لأن فتاوى الخوارج إذا أفتوا بكفر الإمام نأخذ بفتواهم؟ ما نأخذ. ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محل تهمة، فإن كان محل تهمة فلا تقبل. قول تصح فتاوى الأهواء والخوارج ما ليس على الإطلاق، بل يجب أن نقيده بما إذا لم يكن هناك تهمة. ما إذا كان هناك تهمة، يأتينا رجل خارجي سليط اللسان فيقول الإمام كافر، ما يصح. نعم. ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. الشراة ما أعرف. ها؟ الشراة بالراء؟ الشراة يا شيخ أحد فرق الخوارج. كيف؟ الشراه أحد فرق الخوارج. الإخوان يقول عندنا الشرار. شرار كان أمر واضح. الإخوان يقول هذا بارد 16. نعم. على كل حال الوصف هؤلاء الشرار سواء الشرار أو الشرات أنهم يسبون السلف الصالح، فهؤلاء فتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة، لأن هذا من أعظم الفسق. والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. لكن بشرط ألا يظن أن هذا المستفتي سيكون له حكومة، فإن ظن ذلك فله أن يمتنع، لأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه يعني القاضي وله حكومة من أجل إذا أفتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتى صار مشكلة. فالواجب أن المفتي في أن القاضي ينتبه هذا. نعم، هذه جملة معترضة. ورأيت، قال الشيخ ورأيت، قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية، وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي. قول مسائل الأحكام الشرعية يعني ما يمكن أن يكون فيه القضاء. فصل. قال ذلك ذكرنا لكم في الليلة الماضية أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة أو تحت إدارة يستفتيه عن فعل المدير، قلنا إنه لا يفتي، لأن هذا ربما يحصل فيه فوضى، ويقول للمستفتي إذا كان الأمر مشكلا فقل للمدير مثلا أو للرئيس يتصل بي، حتى تكون الفتوى أنفع وأعم. نعم. فصل. قال أبو عمرو المفتون قسمان، مستقل وغيره. القسم الأول، فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. صلح. سم. أقول يا الأخوان صلحوا من الكتاب، لأن عندي عنه. وانا عندي ان يكون فقيها بمعرفه في نسخه بدل قيما. نعم، وهي عندنا ايضا. ها كيف مستقل وغيره؟ ها قسمان، مستقل وغيره. هو المستقل. ها ما عندنا القسم. اي ما بعد ياتي سيفصل سيبين. فالمستقل هذا القسم الأول. هو أشكل عليه حسن الله إليك إني أنا قرأت القسم الأول. ها؟ وأنا قرأت القسم الأول وآدم ليس عنده القسم الأول. إيه إحنا عندنا فالمستقل شرط. إيه هو اللي أشكل عليه إنه ما عنده القسم الأول، لفظة القسم الأول ما عنده. بس فقط. ها؟ لكن عندنا فالمستقل شرط هذا القسم الأول. نعم. بمع أن فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل، لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليل وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظاً المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه. الأصح عدم الاشتراط، لأن المسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض المواريث وما أشبهها، وبإمكانه أن يفتي فيقول مثلا للزوجات الثمن وللأم السدس وللبنت كذا وللأخت كذا، وإن لم يعلم الحساب. ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما. ومنهم من منعه مطلقا، وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا. هذا هو الصحيح لا شك. يعني مثلا الإنسان إذا كان عنده اجتهاد في باب من أبواب الفقه أو أبواب العلم الأخرى فله أن يفتي به، وإن لم يكن عارفا بالأبواب الثانية. مثلا إنسان جيد في الفرائض، مجتهد في الفرائض، لكنه في النكاح ما يعرف، نقول أفتي في الفرائض ولا حرج. ولو قلنا أنه لا بد أن يكون مشاهدا في جميع أبواب الفقه ما وجدنا مفتيا. فالأصح كما قال النووي رحمه الله جوازه مطلقا. نعم. القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. هذا يقوله النووي. نعم. من دهر طويل، ونحن نقول أيضا من دهور طويلة. الله المستعان. نعم. وللمفتي المنتسب أربعة أحوال فيها على نفسه منهج الفتيا هو أنه إذا عرضت عليه الفتوى ينظر إلى أقوال المذاهب ويختار الأيسر من أقوال فيفتي بها المستفتي بدون رجوع إلى الأدلة ويستدل بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين بالحرج وبقوله صلى الله عليه وسلم لا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسر. لكن ما الذي أدرانا أن الأيسر من أقوال العلماء هو الصواب الموافق للكتاب والسنة؟ لا لا غلط. نعم شيخ بارك الله فيك. قلنا أن القاضي ما يفتي في مسألة يظن أنه تكون فيها حكومة. نعم. أليس الفتوى والحكومة تكون نفس المؤداها واحد والتي جيتها واحدة؟ لا لا لأنه قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي وهذا يقع كثيرا ولا يكون القاضي حجة على هذا المستفتي الأول. نعم لأنه إنما أفتى على حال وهذا شيء بارد. أبدا إلا ما الخصم أعلم ما يهم وأنت قلت لذلك اليوم كذا وكذا وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده. نعم شيخ بالنسبة لأن يفتي المفتي حسب الحال نظري حسب الحال. نعم ننظر إلى حال المستفتي. نعم قد يشدد عليه وقد يتساهل معه. نعم لكن بشرط أنه في إطار الأدلة. نعم فيعني هذا أنه مثلا لا يحرم عليه يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه شيء حلالا يعني يشدد عليه إلى أن يمنعه. أليس عمر منع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا؟ نعم إحنا مهمتي قد تكون معها أولاد ومع ذلك منع الرجعة. نعم شكرا المفتي إذا أفتى أنه يقول هو أول الناس عملا بهذه الفتوى. نعم لكن بعض طلبة العلم يقولون أن بعض الأمور التي تمنع من باب سد الذريعة أنها تعمل يعني يفتي الناس بالمنع وهو يجيز نفس العمل بها لأن الذريعة هنا مأمونة هو مثل ذلك يقول مثل من تصرف في حق غيره. نعم مال اليتيم والصدقات لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بالأصل وهو يستقرض منها ويدين منها لأنه يقول هذا مأمون إن شاء الله. لا أبدا هذا لا يجوز هذا ليس بمأمون إطلاقا. لا أنا ظننت مسائل أخرى حقيقة بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما انضبط لكن أنا بنفسي ضابط النفس ما يكون لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية؟ ما يأمن. ولكن هل بعض العلماء قال بهذا؟ ما سمعت أحد قال بهذا ولو قال بهذا فهو غير صحيح. أما مسائل أخرى يعني سد الذرائع يمكن مع أني أنا أرى أن الاحتياط أن لا يفعل يعني كيف يلقى الله يوم القيامة إذا قال لو حرمت على عبادي كذا وأنت تفعل والأموال لا يتصرف لا أبدا الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم الله عنك يا شيخ تقسيم فتوى يا شيخ مثل ما ذكر النووي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من بلغ عنه ولو واحد بلغوا عنه اي نعم يا شيخ قبلنا الإنسان وثق من نفسه وعلم أن الفتوى أنها من أحكام الشرع وجاء واحد محتاج الفتوى. إن شاء الله يا سليم إن شاء الله بيجينا إن شاء الله ما تقر به عينه وتطمئن إليه نفسه في المجتهد الثاني عند غير مستقل كلامه في المجتهد المستقل ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم يا عبد الوهاب في عدم اشتراط الشيخ المفتي نحن نستطيع فيه اشتراط المسلمين على ان الفاسق لا تصح فتواه يا شيخ اذا خرجنا من هذه البلاد اكثر العلماء اكثر من يفتي حالق للحيه فلا يبقى له مفتي في اكثر البلاد. اي هذه مشكله انا قلت المشكله هذه مشكله جدا يعني نعم، هو إذا صح الإجماع ما يمكن نخرج عن الإجماع، لكن ما أظن يصح الإجماع في هذه المسائل. وربما يكون بعض المفتين الذي تشير إليهم يرون أن حلق اللحية لا بأس به، وكذلك الدخان وكذلك إسبال الثوب، كل هذا عند بعض الناس ما هي شيء، يعني ليس حرام. نعم ايش؟ لا تفرق بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق. اي المجتهد اوسع من المفتي المطلق، لانه يكون عنده ملكه يستطيع ان يرجح ويعلل ويدلل بخلاف المفتي. بارك الله فيكم. إذا كان المفتي معروفا باستهزائه بأهل السنة، بإيش؟ باستهزائه بأهل السنة أو الملتزمين بالسنة، كمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته أو كذا، ويظهر منه الاستهزاء بمثل هذه الأمور، فهل تقبل فتواه أو يستفتى؟ في ظني أن يقال إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم، سواء فاسق ولا غير فاسق، إذا وثق إلى بفتوى أخذ به إذا لم يوجد غيره، لأن لا شك أن هذا الإنسان عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عام ينتصره في الطريق، ولا ما لا تصل إذا كان لا يوجد في هذا البلاد إلا هذا الطراز. نعم لا، هذا في لا يفتي من لم يعرف عرف الناس في الأمور التي تحتاج إلى معرفة العرف، لكن في مسائل الصلاة الركوع السجود القراءة ما تحتاج إلى عرف، لكن في المسائل العرفية تحتاج إلى الرجوع العرف لا بد أن يعرف. نعم مخير طيب في أي باب؟ باب في الفصول المهمة؟ ها؟ نعم وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه. قل هذا الذي ذكراه. عرفتم الفرق بين هذا وهذا؟ التقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، وأما الاتباع فهو أن يسلك ما ذهب إليه هذا الإمام بكيفية الاستدلال والتعليل وما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا للعلماء، فمثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من الحنابلة، لكن هل هو مقلد للإمام أحمد لا، لكنه على منهجه في الاستدلال والتعليل والتأصيل والتقعيد، وإن كان ليس مقلدا له تقليدا محضا. لكن لو يأتي إنسان عامي يسأل عالما ثم يفتيه العالم صار هذا العامي إيش؟ مقلدا تقليدا محضا. نعم. أما قول اتبعنا الشافعي من غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها فهذا هو ما رأه، لكن القاضي أبو يعلى غيره قالوا إن اتبعنا الإمام أحمد رحمه الله لأننا وجدنا أنه أقرب الأئمة إلى السنة، ولا شك أن من المشتهر المعروف أن الإمام أحمد يطلق عليه إمام أهل السنة، وأنه أقرب المذاهب إلى إصابة السنة، لكن مع ذلك لا تجد الخلاف بين الأئمة إلا شيئا يسيرا. حتى الإمام أحمد قال بعضهم إنه ما من قول في مذهب إلا وللإمام أحمد رحمه الله قول فيه، ولهذا يوجد عن الإمام أحمد روايات متعددة في مسألة واحدة. نعم. قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلاميه. وش هذه؟ إعلاميه أو إعلاميه؟ نعم. وش عندهم؟ عندنا إعلاميه. إعلاميه؟ لأن بقوله مع إعلاميه نهي. ها؟ إعلاميه نهي. ما عندنا يا إعلامية. الظاهر إنه بقوله مع كونه يعني عالما أو علامة، ولو كان مع علاميته بقوله مع علاميته أو نهيه عن تقليده وتقليده أيضا. على كل حال المعنى أنه مع كونه عالما ينهى عن تقليده وتقليد غيره، هذا المعنى. بقوله مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحابنا الأصول منا أنه بعض أصحاب الأصول وحكى بعض أصحاب الأصول ما في هنا وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل. شلون شيء؟ نعم. شلون هذا؟ الكلام هذا مشكل. يعني إيش؟ يقتضي أن الإمام أحمد لم يكن مجتهدا اجتهادا مستقلا. نعم. يعني قال بعد عصر الشافعي. لأنه بعد عصره وعصره يمتد إلى أكثر من هذا. لأن الإمام أحمد في عصر الشافعي من تلاميذه. ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. إذن هذا مستقل لكنه متبع. نعم متبع، ليس مستقلا بنفسه لكنه متبع. ومثل هذا كثير من العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك المؤلف النووي وغيره. نعم. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه وصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه صحابي. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم. والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. يقول العامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، هذا فيه نظر، بل العامل بفتواه مقلد له وهو مقلد لإمامه، إلا إذا قال المفتي هذا مذهب الشافعي مثلا، هذا مذهب حنبل، هذا مذهب مالك، هذا مذهب أبي حنيفة، فنعم. وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلدا لمن؟ للمفتي. نعم. قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت. ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه. في الحال الأولى قريبا أنه يجب أن يكون مجتهدا في باب من أبواب الفقه. نعم. وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على وصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي وما أكثر فوائده. قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من نص. وهذا هو الظاهر، الظاهر أن المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، لأن الإمام نفسه ربما يعارض في تخريجه على ما قال. فلهذا الذي يظهر أن المستفتي فيما كان مخرج على أصول الإمام مقلد لمن؟ للمفتي. نعم. ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه. فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما. ولهذا تجدون في كتب الخلاف ويقول مثلا: ويخرج أو تخرج كل مسألة على أخرى من نصه في كذا، لأنه أحيانا يكون على الإمام روايتين، يكون عن الإمام روايتان، ثم يأتي أصحاب الإمام يخرجون كل واحدة على الأخرى، بمعنى أن يحملوا هذه على هذه وهذه على هذه مع الاختلاف، لكن لا بد من الرجوع إلى أصل المذهب. نعم. ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك، لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق، وقد ذكروه. نعم، التخريج القياس، قياس هذه على نص. أي نعم، ولهذا يقولون لهذه الرواية مخرجة، يعني مقيسة على ما نص عليه. هذا جاي الشيخ نعم، إيه أهل المقلدين لازم، أهل التقليد يمشون على هذا. الحالة الثالثة، لاحظوا أننا نسمع كثيرا الحالة الثالثة، والأفصح لغة تذكير الحال لفظا وتأنيثها معنى، وعلى هذا فيقال في مثل العبارة دي الحال الثالثة. نعم، ما انتهى الوقت. ايش القياسي بالهمزة؟ والله محتمل. ما نعم ثاء بالثاء محتملة. نعم، الحال الثالثة ألا يبلغ رتبة. لا تقول حال والله النقل أمانة. الحكمة ظلت المؤمن. ها؟ أقول الحكمة ظلت المؤمن. لا لا، هي جائزة لكن الأفصح. طيب، الحالة الثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحق الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي، ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوي أصحاب الوجوه. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه، قال أبو عمرو، وأن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب. هذه التفاصيل صعب تطبيقها في الوقت الحاضر. أكثر الناس الآن تجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا ولا يوجد ولا في حال الرابعة. سددوا وقاربوا. نعم انتهى الوقت لا باقي لغديهم يسألون يا شيخ ولا غديهم يسألون ايش يمكن عنده مسألة كثيرة اي يمكن. نعم هذا ذكر فيها الخلاف لكن يجب ان ينص على انها روايه مخرجه لان الامام ربما لو عرضت عليه هذه المساله ما قبل. نعم شيخ الاسلام تيميه رحمه الله لا يعتبر المسلم مستقلا لا ما هو بالظاهر لا لان تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك إذ هو دائما يقول قال أصحابنا وتخرج على نصوص الإمام وما أشبه ذلك. نعم شيخ بعض الأئمة وصلت لهم أشياء لم تصل للأئمة وعلى هذا أيضا يعني حدثت مسائل لا وصلت لهم أدلة ما وصلت ما خفيت على المتقدمين لم تخف علي لا خفيت على المتقدمين وأيضا طرق يعني مثل تجد أن الإمام المتقدم يصحح لبعض الحديث لأنه لم يأتي إلا الطرق الضعيفة ولكن ربما وصل للمتأخر طرق أخرى هي صحيحة بذلك فعلى هذا يعني كيف يفعل ماذا يفعل طارق إن خفت عليه مثلا ضاق به الوقت من يقلب الآن هل يقلب الإمام المتقدم الله يعشف العلماء الأولين في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعل بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن فتجد يعتمد على ظاهر السند ثم يصح أو على ظاهر السند ثم يضع مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتبار ولهذا من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا وهذه مسألة تفوت بعض الناس لكن أوضح من ذلك ربما أدلة بأكملها ما تصل أدلة هذا يمكن هذا ما دام الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم حديث الطاعون يمكن هذا من يقلل الآن يعني بعض الطلاب أنا سمعت قل انا اذا خفيت علي مساله فلست حنبليا لست شافعيا انما انا عثمانيا لا يفعل طيب هو كلامه الان يعني قريب جدا من الصواب يقول هذا الامام وصله بعض اشياء ما وصل لا ابدا ابدا استغفر الله وتوب اليه قل له استغفر الله بس هو حق احنا مثل اذا قطعت تمر من تحت النخل على كل حال مية المسألة عدل بي أنا أو غيري إنما مسألة ربما يطلع مثل المتأخر على شيء لم يطلع المتقدم هذا ممكن ما يمكن هذا لكن الغالب أن علوم الأولين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد هذا الغالب نقول لا ما نقول قلب المتقدم أخشى يروح الواحد قال فلان وهو ما يدوش نعم قلنا أن شيخ يوسف نعم المقيم أحيانا يرد إعلان واقعين يرد باب الخلاف أحيانا عن بعض الإمامية وبعض أهل الإعتزال إيش؟ يرد الخلاف أحيانا عن بعض الإمامية أو بعض المعتزلة يراد مثل هذا الخلاف شيخ وذكره يريده ولا يعتد به ما يعتد به ربما يريده إذا كانت المسألة أنا أذكر من هذا مسألة الطلاق الثلاث أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا لا واحدة ولا أكثر يقول أن هذا ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا هو يقصد بذلك التقوية. أنا لا أعلم كيف شيخ. خلاف البدع في هو سائغ هذا؟ هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، لأن أهل البدع أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله. نعم. أن تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من من من ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب، غالب على العام أن يتبع الرخص، فمثل يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء أحله، ما يمكن هذا، أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء أحله، هذا لا يمكن، معناه يفرق نظام المجتمع. أبدا، أنا أرى أن العوام لا يخرجون عما عليه علماءهم أبدا، وهذا ما رأيته في فتوى للشيخ عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظنه في الدخان، قال لا، قال العام يقلل علماء بلده. نعم. بالنسبة للحالة الثالثة والرابعة، نعم، هل الذين يقولون بعدم جواز التكليف يقولون بحرمة الحالتين؟ لا، هم ما أظن، لا هذا كما علمت ليس تقليدا في الواقع، ليس تقليدا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا، والآن هذا أيضا عند الشافعية، ربما من هذه الصلاحات عندهم ما نعرف نحن. نعم. إيش؟ إيش؟ آه، فقيها نفس بمعنى أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي يظهر لي من معناه. بالنسبه للمجتهد هل يمكن ان يوجد؟ لانه علم مبني على علم السابق يكون مقلد. اذا بهذه الشروط انهم ذكروا ما هم مقلد؟ لا، يمكن ان يوجد. يمكن فيما سبق يعني؟ فيما ياتي. فيما ياتي ولا اما ما ياتي ما ناتي، العلم عند الله. لا يمكن ان يبني علم الا على علم المتقدمين. اذا بنى يكون مقلدا. لا لا لا، ما هو كذا، ما هو يعني ياخذ اقوال العلماء الاولين ويرجعها بالادله يكون مستقلا، ما في شيء اجل، معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابه اليوم، حتى الائمه ما هم مستقلين. الشيخ الاسلامي ماذا يقول في المستقل؟ نعم، الشيخ الاسلامي والله ما اظن مستقل، ولا شك انه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب الى امام هو مستقل، وينتسب الى امام ويتكلم عن الإمام أحمد ويبني فقه على ماذا بالإمام أحمد. نعم، نجاري. بعض الطلبة يعني يقول أن هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله يعني قد تكون ما أنزل الله بها من سلطان. إيش؟ يقول أنها شروط هذه ليست واجبة التقيد بها، وكان السلف يأخذون من أمهات الكتب كال هذا يقوله من يقول أنا من الجلاء وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون، من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. شيخ يقول فقط نأخذ الحديث، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا، ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.